ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج القرآن علم وبيان. ما هو العدم؟ ولماذا في القرآن سورة فاطر وليس سورة خالق؟ ما الفرق بين اضطراب الكون وبين الفوضى في الكون؟ ما هي نظرية كل شيء؟ لماذا ذكرت الأساطير 9 مرات في القرآن الكريم؟ ما هي الطوبولوجيا؟ وأخيراً، هل لكوننا كون آخر مضاد؟ هذا ما سوف نوضحه لكم من خلال هذه الحلقة التي تحمل عنوان الانفجار العظيم، فتابعوا معنا هذا التقرير. من بعد أن حول الخالق تعالى العدم إلى حقيقة وجود، كانت المادة الأولى على شكل قطعة واحدة هائلة التراص والحرارة، سميت النقطة الأحادية، ولم يكن الزمان موجوداً لأن الزمان ينتج أصلاً من حركة المكان. وفي عام 1980 للميلاد قام ألان جوتس في الولايات المتحدة بحسابات حول فيزياء الجسيمات الدقيقة الخاصة بالتحول الكبير، فجاءت حقيقة التباعد الكبير أو البيك بانج كنتيجة لم يكن يتوقعها من هذه الحسابات، وهذه الحقيقة تفسر مظاهر الكون المنظور. وتتكون المجرات على شكل عناقيد، وكل عنقود يتكون من عدد من المجرات، وتنتمي مجرتنا درب التبانة إلى عنقود مجري يدعى المجموعة المحلية. ونظرية الكون الممتلئ للعالم هيوم فيلدمان تقول إن الكون قد توقف تمدده لفترة سمحت بتكون هذه العناقيد، ثم تابع تمدده من جديد. نحن فعلاً أمام كون فريد وعجيب، لكن كل ما يستطيع العلماء فعله هو أن يجمعوا الأدلة التي تدل على الحدث. لماذا؟ لقوله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. فنحن لم نشهد هذا الحدث الكوني العجيب، لكن يمكن أن ينفذ هذا العلم إلى الإنسان عن طريق التأمل فقط. قال تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، عند ذلك يمكن للإنسان أن يصل إلى الحقيقة التي توصله إلى لذة الإيمان، فمن ذاق عرف. ما هو العدم؟ العدم فعلا لا يعني لا شيء، لكنه كل الفيزياء، فكل شيء وجد أو يوجد أو يمكن أن يوجد جاء من العدم. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي لم تكن حتى جسيم هيجز الذي تم اكتشافه أخيرا بأوروبا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، إذن كنا عدما كما ورد في سورة مريم الآية 67. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أي لم نكن حتى إلي كترون. لذلك جاءت سورة فاطر ولم تأتي سورة خالق. فالفطر هو الإيجاد من العدم، لذلك نسميه نبات الفطر لأنه لا بذار له. والفطرة هي المعلومات غير المكتسبة التي تأتي مع الإنسان حتى قبل ولادته. لذلك وضع الله سبحانه وتعالى سورة فاطر. أما الخلق ليس الخلق بمعنى الإيجاد، فالخلق هو تحويل مادة إلى مادة أخرى. عيسى عليه السلام يقول: أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله. فالكون أول ما جاء فطر فطرا، فجاء الكون من العدم. معظم العلم الحديث يتحدث عن أن الكون هو في حالة فوضى، ووضعوا نظرية الفوضى، أي أن الدخان الكوني، تباعد المجرات، كلها هي فوضى نتجت عن انفجار عظيم. القرآن الكريم لم يتحدث عن الفوضى، تحدث عن الاضطراب. فداخل مجرى النهر مثلا يوجد اضطراب ودوامات في الماء، لكن الماء في النهاية منضبط ضمن مجرى النهر. الله أجاب في سورة الأنبياء صراحة على نظرية الفوضى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، أي ليس فوضى وعشوائية. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، والويل لكم مما تصفون، أي تصفون أن الكون هو فوضى. في الفيزياء مصطلح الإنتروبيا هو مقياس يقيس درجة الاضطراب وليس مقياس للفوضى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى عن الشمس: والشمس تجري لمستقر لها. فالكون يشبه الجريان للماء لكن ضمن مجرى محدد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وأولي الألباب لا يمكن أن يفكروا في موضوع فوضوي، يفكرون في موضوع منظم، إلى أن يقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا، فوضى وتسلية، سبحانك فقنا عذاب النار. بدأ الانفجار والتباعد العظيم حينما جاء الكون من العدم، وكانت هذه الكتلة مضغوطة بدرجة عجيبة. مضى على الانفجار الكوني الأول بما يقارب 16 مليار سنة، أما عمر مجموعتنا الشمسية فيقارب تقريباً 4.5 مليار، أي أن مجموعتنا الشمسية أخذت ربع زمن الانفجار الكوني. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد علمتم النشأة الأولى. العلم الحديث حتى ما قبل زمن 10 مرفوع إلى القوة ناقص 43 من الثانية لم يستطع أن يوجد أي تصور لهذا الكون، لكن بعد هذا الزمن بدأ الانفجار بالتوسع، وبدأ بظهور العالم المرئي والعالم الغير مرئي، ثم جاءت النظرية الخيطية أو نظرية كل شيء لتقول إن العالم المرئي هو التنظيم الغير مرئي للطاقة، وأن كل ما نراه في الكون هو طاقة منظمة عبارة عن خيوط أو عبارة عن أمواج ممسك بها الخالق سبحانه وتعالى، أمواج طويلة وأمواج قصيرة تعطي هذه السيمفونية الكونية المتكاملة. نذهب إلى فاصل قصير، نتابع معكم بعده برنامجنا. أهلا بكم من جديد. لماذا ذكرت الأساطير 9 مرات في القرآن الكريم؟ ما هي الطوبولوجيا؟ وهل لكوننا كون آخر نظير؟ تابعوا معنا. من مدينة بابل القديمة في العراق ظهرت أسطورة الخلق الأول واسمها إينوما إيليش، ومعناها عندما في العلا، لأن مطلع هذه الأسطورة هو عندما في العلا لم يكن هناك سماء. وتقول هذه الأسطورة إن أصل الوجود هو وجود عنصرين من المياه، أحدهما مذكر ويدعى إبسو ويمثل المياه العذبة، والثاني مؤنث يدعى تيامات ويمثل المياه المالحة، وكان يوجد ضباب فوق هذه المياه يدعى ممو. ثم تزوج إبسو وتيامات فأنجبا إلهين، لحمو ولحامو، ثم ولد الإله آنو إله السماء، والذي أنجب بدوره إله المياه الباطنية العذبة أنكي، الذي أنجب بدوره الإله مردوك، وهذا الإله هو الذي صنع الإنسان ليخدم الآلهة، وقد صنعه على صورة الآلهة، لكن ضوضاء البشر حرمت الآلهة من النوم، فأرسلت الآلهة الطوفان للقضاء على البشر، لكن شخصا يدعى أوتنبشتم صنع سفينة وأنقذ بعض البشر. وما من إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. صدق الله العظيم. بداية، لماذا ذكرت الأساطير 9 مرات في القرآن الكريم؟ قال أساطير الأولين، قال أساطير الأولين، قال أساطير الأولين. بدأ الإنسان يأخذ تصوراً عن هذا الكون عن طريق الأساطير، فأول ما ظهرت أسطورة التكوين البابلية. هذه الأسطورة مقتبسة عن أسطورة التكوين السومرية التي تحتوي على تفاصيل أطلق على اسم هذه الأسطورة اسم إينوما إيليش، معناها عندما في العلا، لأن هذا هو مطلع هذه الأسطورة، مطلعها عندما في العلا لم يكن هناك سماء. تقول هذه الأسطورة إن أصل الوجود هو المياه الكونية الأزلية الأولى، وأن هذه المياه كانت تتكون من عنصرين، الأول مذكر واسمه إبسو وهو المياه العذبة، والثاني مؤنث ويسمى تيامات وهو المياه المالحة، وكان هناك عنصر ثالث هو ممو، أي هو الضباب المنتشر فوق سطح الماء. لكن المصريين القدماء اعتقدوا في البداية أن أصل هذا الكون بيضة، ثم جاءت الأسطورة المصرية وتحول الاعتقاد، فاعتقد المصريون بعدها أن الكون بدأ غمراً وماءً هائلاً كان مظلماً أسموه نون، من نون خرج إله الشمس رع لينشر الضياء والحرارة على سطح الأرض ولتظهر اليابسة على سطح نون، وكان يصور قرص الشمس مجنحاً، وأن رع قد أنجب إله الهواء شو، حيث فصل شو ما بين السماء الأنثى نوت وأخيها جيب الذكر وهو الأرض، الله سبحانه وتعالى لذلك قال وما من خالق إلا الله، فذكر الأساطير لكي ينفي هذه الأساطير ويقول أنه لا خالق إلا الله. فالله سبحانه وتعالى بدأ الكون بانفجار عظيم، منه جاءت كما نرى السحب الكونية التي شكلت المجرات التي تحولت إلى شموس ونجوم وكواكب. يقوم الجيولوجيون حالياً بعلم يسمى علم الطوبولوجيا. علم الطوبولوجيا هو علم فريد في الجبر الحديث. يقوم العلماء الطوبولوجيون حالياً بدراسة فضاءات ملتوية مهما بلغت صعوبة تخيلها، فمن الممكن طوبولوجياً أن يكون الكون عبارة عن كونين معكوسين مثل إنسان يرى صورته في المرآة، طوبولوجياً هذا كلام ممكن، حيث تختلف الحقائق المقررة باختلاف الأمكنة والفضاءات. فمثلاً لو كانت سرعات الكون كلها باتجاه واحد لما شعرنا بمرور الزمان مطلقاً، فمن اختلاف السرعات ومن اختلاف حركة اتجاهها بدأ الإحساس بمرور الزمان. فالطوبولوجيا هو علم غريب في الرياضيات يدرس التغير المضطرد للأشكال. فطوبولوجياً يمكن أن يكون كوننا له كون آخر منعكس، فنلاحظ أن الكون بدأ من نقطة انفجار هذه هي، ثم بدأ يتوسع على شكل مخروط، يتوسع كما نرى على شكل مخروط. كل السماوات وكل الأرض حالياً متمركزة في قاعدة هذا المخروط الموضحة باللون الأزرق. ربما يكون حالياً والله أعلم هنالك كون آخر يسمى الآخرة، لقوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين. وردت الآية في سورة الحديد لتقول جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، فربما تكون الجنة هي موضحة أو موضحة في الجانب السفلي من الشكل، ونلاحظ الخطين الأزرقين الأعلى يمثل السماوات والأرض، وفي أسفل الشكل جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. الكون الحالي يتوسع ضمن ثلاثة اتجاهات، طول وعرض وارتفاع، وهنالك زمن بين الآخرة وبين الدنيا. قال تعالى صراحة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وربما تكون النار هي حيز صغير مغلق بين هاتين الكونين، فقال تعالى أن جهنم هي ضيقة كلما ألقوا منها مكانا ضيقا، أما الجنة هي تأخذ أقصى درجات الحرية، فقال تعالى جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. اللهم أنت القائل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. وصل اللهم وسلم على من أنزلت عليه هذا العلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم ورحمة من عنده وبركاته.